السلام عليكم الأستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا يا شيخنا. يا أهلا بيك. اللي أنا مش هتحدث عن الفترة اللي فضلتها مع فضيلة الشيخ، ولكن ستحدث عن آخر شيء حصل من قبل الثورة بأيام قليلة. لقد توفى أخوه الأستاذ عبد الغني عبد السلام رحمة الله عليه، فاتصل بي الشيخ إبراهيم كشك صديقه وصديقي، فقال لي جنازة أخو الشيخ هنصلي على في مسجد السلام في الوفاء والأمل عليها. فذهبت فوجدت الشيخ لشأت أحمد يصلي إمام على الجنازة، فركبنا سويا إلى السيارة وذهبنا إلى المقبرة. فجلست في استراحة المقبرة قليلا، ونزل الشيخ إبراهيم كشك ونزل الشيخ نشأت أحمد ونجيبه عبد السلام. والمقبرة كان لها 11 عاما لم تفتح، ففتحت المقبرة فندح يعني بعد برهة قليلة أشار إلي الأخ إبراهيم كشك فقال لي كلم الشيخ نشأت. فنزلت المقبرة فأقسم لك بالله هذا رأيته بعيني والشاهد عليه الشيخ نشأت الشيخ إبراهيم كشك، وجدت الشيخ في كفنه أبيض وكأنه نزل الآن في الحفرة. الله. وجدت الشيخ جوار الحائط وكأنه كما كان. الله. فأنا هذا الكلام يعني تناقلته لبعض الإخوة في مدينة العريش، ومع الأسف لم يصدقوني حتى أن ذهب الشيخ نشأت وحكى القصة كاملة. فأنا كنت لا أعلم بعد من خرجنا، فسألت الشيخ نشأت بقول له هذه من ضمن الكرامات والعلامات، فقال يا أخي إن العلامات والكرامات كانت قبل أن يتوفاه الله. فما ذهلت يعني أنا ذهلت، الشيخ نشأت يتحدث ذهلت، لم الجسمان لم يفاجئني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الأرض لا تأكل لحم الشهداء والأنبياء والصالحين، فهذا يقين عندي. ولكن ما هالني إن غطاء الرأس كما هو وأخذ من غطرتي الآن. الله. فهذه معلومة بسيطة بلغها لحضرتك. حضرتك تاني كده شيخ مصطفى، امتى حصل الكلام ده؟ امتى الكلام ده؟ في جنازة في دفن اخوه الاستاذ عبد السلام. عبد السلام كشك. عبد السلام كشك. المقبرة في مدينة نصر، وكان شاهدها الشيخ ابراهيم كشك. قبل الثورة، قبل ثورة 25 يناير. ثورة ايام قليلة توفى. يا سلام يا سلام يا سلام، سبحان الله. نعم. يعني من شهور هذا الكلام. شهور قليلة. يعني حتى يعني انا حكيت لاخواني الاخوة الملتزمين في شمال سيناء في العريش فلم يصدقوني، فسألوا الشيخ نشأت في زيارة كنا في عريش لقى أحد المحاضرات. نعم. فقال لهم يعني بالنص الواحد حصل وحصل، ولا تستغربوا هذا، إنهم الشهداء لا تأكل لحمهم الأرض ولا الأنبياء ولا الصالحين. نعم. يعني ندعو لله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا. آمين. وإن شاء الله الحديث سيطول ثم يطول عن ذكرياتنا مع فضيلة. إن شاء الله إحنا معاكم، معاكم إن شاء الله بإذن الله. شكرا. وبارك الله فيك. وبعدين إحنا بنبلغ تحياتنا لحضرتك والشيخ محمد حسان، بارك الله في الفضائية ومن يعمل فيها. الله يخليك، شكرا جزيلا شيخ مصطفى، بارك الله فيك، وأنتم طبعا بركة من الشيخ كشك. معنا اتصال مبارك جدا من موريتانيا، الأخ محمد. سلام عليكم. سلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. أسأل الله أن يحفظكم أن يلعاكم وأن يجعل عالي الفردوس في مثواكم. بدل يا أبياتهم كسر. تفضل. كشك لو تفضل أخي. تفضل يا حبيبي. كان الشيخ كشك رحمه الله في حياته لسان حاله يقول: بعد بلوغي 15 سنة العب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما علىها من مجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيل العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحصرا، وما طاب لي عيش ما لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فكأنما على جمل الغضاء تقلب. رحل الشيخ بشكو لسان حاله يقول: لعمرك ما امتدت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا دلني فكري ولا أقاري لها، ولا قادني سمعي إليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت شيخا قبلي. تحية إليك. يا شيخ محمد. شيخ محمد. يا شيخ محمد. أنتوا في موريتانيا تعرفوا الشيخ كشك؟ يعني حضرتك جيت هنا مصر وشفته ولا عن طريق الأشرطة؟ عن طريق الأشرطة على سديته على شرطة الشيخ كشك رحمه الله. نعم، هي منتشرة في موريتانيا وتعرف الشيخ كشك. نعرفه جيدا، هنا منتشر هنا في الأسواق، والشرطة هناك في بعض الكمية هنا في الأسواق. يا سلام. ما شاء الله، بارك الله فيك. سديته على شريط له 409 مكتب سيد قطب. يا سلام، حتى رقم الشريط ما شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. أحسن الله إليك وأحسن الله لجميع القائمين على قناة الرحمة. الله يبارك فيك يا حبيب، شكرا جزيلا. دلوقتي هناخد كده مقطع تاني جميل جدا جدا، مع انه معلش بقى الامور الفنية ما كانتش قوية قوي زي دلوقتي، التصوير والفيديو والكلام ده كله، لكن احنا يكفينا شرفا ان احنا بنعرض على قناة الرحمة يعني هذه المقاطع، حتى وان لم تكن صالحة فنيا، لكن احنا بنستذكر شكل الشيخ ووقفة الشيخ على المنبر، هذا الشموخ العظيم الذي كنا نراه في فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. نسمع مقطع كده من خطبة لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. أما أنا فخادم الإسلام ومبلغ رسالات الله عبد الحميد ابن عبد العزيز كشك، ولدت في مدينة شبراخيت من محافظة البحيرة، ولدت في أسرة متوسطة الحال من بين 8 إخوة، مات بعضهم صغيرا وبقي من بينهم 6 أفراد، 4 ذكور واثنتان أي بنتان، وكنت أنا ثالث 3. لما بلغت 6 من عمري أكرمني الله بفقد عيني اليسرى، فرأت الأسرة كما هي العادة في الأرياف أن يتوجهوا بي إلى القرآن الكريم وحفظه وتجويده، فعكفت على القرآن الكريم حفظا وتلاوة وترتيلا وتجويدا إلى أن بلغت 12 من عمري، حيث التحقت بمعهد الإسكندرية الديني، حيث إنه كان معهدا فيه سكن داخلي للطلاب. وبعد أن بلغت 17 من عمري فقدت عيني الأخرى، وعندئذ توجهت توجها كاملا إلى طلب العلم، أطلبه بنهم، لا سيما أنني أعلم أن الله تعالى يعوض عن نور البصر ذكاء القلب. وكنت وعندي من العمر 16 عاما أصعد المنابر، وما زلت أذكر هذه الخطبة التي بدأت بها مسيرتي في الدعوة إلى الله، كانت عن تحريم الرشوة وعن مسؤولية الراشي والمرتشي والرائش، مما عرضني في أول خطوة من خطوات الدعوة إلى استدعاء في قسم البوليس بالبلد، وكانت هذه بمثابة تحول خطير مما جعلني أصر دائما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كانت العواقب. وما زلت أذكر أنني وبعض الرفاق كنا في جلسة بعد العصر بعد أن أدينا الصلاة في أحد المساجد وكان يسمى بالمسجد القبلي، وأخذنا نتجازف أطراف الحديث فيما بيننا، أيستطيع أحدنا أن يلقي درسا بعد العصر؟ وكنت يومها في السنة 3 من المعهد الديني، ولم يكن لدينا من الزاد ما أستطيع أن أنهل منه درسا، اللهم إلا هذه السيرة النبوية كان فيها حديث صحيح: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقلت إنني سألقي هذا الدرس، وما من عجب أن ما كان في النفوس صعبا هو سهل إذا هو كان. ورأيتني أنتفض من بين المصلين انتفاضة العصفور إذا بلله ماء المطر، وأخذت أتحدث ونزل التثبيت من الله. ومن يومها وقد أشربت حب الدعوة في دمي ولحمي وكياني، وكأنني إذا ابتعدت عن الدعوة كأن ماء الحياة قد انقطع بي، فقطع أمسي عن غدي.